الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما مقصود سورة الرعد؟ نعم، حسن. وإبراهيم القيام بشكر النعم. نعم، حسنت هذا من قصد يا بارك الله فيكم. والحجر عدم الاغترار بزينة الدنيا. نعم. وطول الأمل. نعم، حسنت. والنحل تفكير بالنعم. نعم، حسنت. والإسراء التذكير بأعظم بأعظم نعمة من القرآن. حسنت. والكهف الجواب على أساس المشركين. نعم. وفتنة ثلاثة، فتنة كلها. بارك الله فيك. ومريم ترضي الله عن. أحسنت. وطاها أن القرآن مصدر السعادة. أحسنت. بارك الله فيك. والأنبياء فيه موعظة طريقة للناس. نعم، حسنت. أحد الأنبياء ودعوته. حسنت. بارك الله فيكم. طيب، نسمع الأبيات. لله تعظيم وللشعائر الحج والتسليم للأوامرين. أفلح مؤمنون خاب كافر في النور حق العز أم مظاهر. تنتظر الفرقان للرسول وتدفع الشك عن التنزيه. في الشعر التأييد بالآيات للمرسلين مع هلاك العادي. في النمل تذكير بالامتنان على النبيين وبالقرآن. في القصص التمكين للمستضعفين والهلك للطاغين والمستكبرين. الأمر بالثبات عند البلوى في العنكبوت وبيان العقبى. بيان السنة الذي تفرد بالأمر والتصريف في الروم بدا. اتبع الحكمة في القرآن واحذر من الإعراض عن لقمان. في السيدة الخلق وأحوال البشر في هذه الدار وفيها في اليوم العسر. عناية حماية الجنابي للمصطفى والآل في الأحزاب. بارك الله فيكم. سورة الحج فيها تعظيم شعائر الله لإقامة شعيرة الحج التي هي من أبرز مظاهر تعظيم الله وتوحيده. ذلك ومن يعظم شعائر الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله. وردت على المجادلين بالباطل، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. من كان يظن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. من كان يظن أن الله لن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم فليمدد بحبل إلى سقف بيته ثم ليقطع نفسه عن الأرض وليختنق به ثم لينظر هل هذا يذهب ما في نفسه من الغيظ. فالله ناصر النبي شاء المعاند أم أبى. قال والتسليم للأوامر. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. لكن لما جاء الناس قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فالذي لا يسلم لأوامر الله هو في الحقيقة شاذ عن الكون كله. الكون كله مستجيب لله، كل شيء يسبح الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. حتى قال بعض السلف أما يستحي أحدكم أن تكون دابته التي يركب وثوبه الذي يلبس أكثر ذكرا لله منه؟ انظر كيف تقيم هذه السورة العبودية والتوحيد في واقع الحياة، وانظر إلى هذا المثل العجيب الذي ضرب المشرك: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. المشرك بمنزلة الساقط من السماء، تخيل هكذا رجل ساقط من السماء، فإما أن تخطفه الطير فتقطع لحمه، وإما أن تأخذه عاصفة شديدة فتقذفه في مكان سحيق بعيد أشد البعد. وسورة الحج فيها سجدتان، كأنه تسليم عملي لأوامر الله، هي استجابة عملية. لكن بما افتتحت سورة الحج؟ افتتحت بالحشر. في الأنبياء اقترب للناس حسابهم، هنا في الحج جاء تحقيق هذا الوعيد: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. والمناسبة بين الحج والحشر أن الحج في الحقيقة يذكر باليوم الآخر، يعني الناس يلبسون لباس الكفن ويكونون هكذا في صعيد واحد، وهذا كأنه صورة الحج، كأنه صورة مصغرة من يوم الحشر. وآيات الحج في سورة البقرة ما آخر آية من آيات الحج في سورة البقرة؟ نعم، واذكروا الله في أيام معدودات. نعم، وفي آخرها: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. إليه تحشرون، فالحج كأنه صورة مصغرة من يوم الحشر، يعني سورة الحج ابتدأت بذكر الحشر، وآيات الحج في البقرة اختتمت بذكر الحشر. فهذه السورة تقيم التوحيد وتعظيم الله في واقع الحياة. أفلح مؤمنون خاب كافروا. سورة المؤمنون، يعني انظر، هذه سورة الحج آخرها: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فنعم المولى ونعم النصير، الحج في آخرها نعم المولى ونعم النصير. ثم سورة المؤمنون كأن فيها إشارة إلى أن أساس النصر هو الإيمان، فافتتحت بصفات المؤمنين، فيها الحث على تحقيق صفات الإيمان، تثني على المؤمنين: قد أفلح المؤمنون، وتشنع على الكافرين، وفي آخرها: إنه لا يفلح الكافرون. ودائما الصلاة والزكاة تقران معا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن هنا فصل بينهما: الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. جاء ذكر الإعراض عن اللغو بعد ذكر الصلاة والخشوع فيها، والسبب في هذا أن تحقيق الخشوع إنما يكون بالإقبال بالكلية على الله تعالى والإعراض عن اللغو. المعرض عن اللغو هو الذي يخشع في صلاته. فأول ما ذكر هنا من صفات المؤمنين المفلحين خشوع في الصلاة، لأن حقيقة وزنك عند الله يظهر في صلاتك. وزنك عند الله يظهر في صلاتك، خشوعك في الصلاة هو الذي يبين حقيقة إيمانك. فإذا أردت أن تزن إيمانك بميزان دقيق فانظر إلى حالك في الصلاة، وانظر كيف افتتحت هنا الصفات بالصلاة واختتمت بالصلاة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم في آخرها: على صلاتهم يحافظون. فقدرك عند الله بقدر حالك مع الصلاة. وقد تكلم الشاطبي في الموافقات عن، يعني تكلم كلاما عارضا هكذا عن مقاصد سور القرآن، وضرب مثالا بسورة المؤمنون. وفي سورة المؤمنون دفع أكبر شبهة تتعلق بالإيمان بالرسل، وهي كونهم بشرا، ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تكون منه ويشرب مما تشربون. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ وفيها تقرير أن وصف البشرية لا يعارض الرسالة، فهم بشر قد اصطفاهم الله واختارهم وكملهم بالإيمان. وكما افتتحت بفلاح المؤمنين ختمت بقوله تعالى وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الفلاح لا يكون إلا بالتضرع إلى الله تعالى، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ثم بعدها سورة النور. الإيمان في حقيقته نور، وكل مؤمن يؤتى يوم القيامة نورا بحسب إيمانه، والناس إذا جازوا الصراط يجوزونه على حسب إيمانهم، يكون معه من النور بحسب أعمالهم وإيمانهم. فمنهم من يكون نوره كالجبل بين يديه، ومنهم من يكون نوره على قدر إبهامه، فهو يضيء تارة ويخبو تارة، فإذا أضاء تقدم وإذا خبى وقف. وسورة النور فيها الآداب والأحكام الاجتماعية التي تقضي على الفاحشة وتنير المجتمعات، فلا تستنير القلوب والمجتمعات إلا بهذه الآداب التي تقضي على الفاحشة المذكورة في سورة النور. انظر في أولها إعلان حاسم لحد الزنا، ثم ذكر حد القذف، ثم موضوع اللعان، ثم ذكر حادثة الإفك والدفاع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وسائل الوقاية، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، وغض البصر وحفظ الفرج، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ثم ذكر الحجاب وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ثم ذكر الزواج الذي هو عفة وأنكحوا الأيام منكم، ثم ذكر تحريم البغاء. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه علموا نساءكم سورة النور، قال رضي الله عنه تعلموا سورة براءة وعلموا نساءكم سورة النور. وهذه الأحكام كلها تربط بنور الله تعالى، الله نور السماوات والأرض، فالله من أسمائه النور، والنور صفته، وهو هادي أهل السماء وأهل الأرض. ضرب مثلا هنا لنور الإيمان في قلب المؤمن بهذا المثل البديع. ومحل هذا النور في بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وفيها تكميل الآداب، آداب الدخول والاستئذان في البيوت، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت إيمانكم، وأدب المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني إذا ناديتم الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تقولوا يا محمد يا ابن عبد الله كما ينادي بعضكم بعضا، بل قولوا يا رسول الله يا نبي الله. وكذلك أيضا يدخل في معنى الآية إذا دعاكم النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء فسارعوا إلى استجابة، ولا تجعلوا دعوته لكم كدعوة بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وفي المخطوطات يكتبون، في بعض المخطوطات إذا كتبوا يا رسول الله يكتبون الياء وبعدها الراء مباشرة حتى الألف لا يرفعونها، تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون هناك رفع، لا يكتبون يا، لا يا بالألف يا رسول الله، بل يكتبون يا ثم راء وبينهم الألف الخنجرية، تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا النور يفرق بين الحق والباطل، وسورة الفرقان فرقت بين الحق والباطل من أولها. انظر إلى الفرقان بين التوحيد والشرك، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديره، في المقابل واتخذوا من دون آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وأيضا فيها الفرقان بين الأمور في الأمور الكونية في الآيات الكونية، ذكر فيها الظل والشمس، ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس دليلا، الليل والنهار وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، العذب الماء العذب والماء الملح وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. وفيها دفع الشك، وفيها انتصار للرسول ودفع الشك عن التنزيل كما قال الناظم وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. ففيها الدفاع عن القرآن والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ففيها بيان تعنتهم واعتراضاتهم والانتصار للرسول صلى الله عليه وسلم ودفع الشك عن القرآن. ثم في آخرها أشاد بعباد الرحمن وذكر صفاتهم وجزاءهم في مقابل تعنت المشركين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى آخر الآيات. ثم جاءت سورة الشعراء فيها التأييد، ما العلاقة من ذكر صفات عباد الرحمن؟ ما العلاقة من ذكر ماذا؟ ذكر صفات عباد الرحمن كونها يعني مقصود السورة في جمع الشك والزور عن القرآن. أحسنت أحسنت، التشكيك في القرآن هذا من تعنت المشركين، يقابل تعنتهم استكانة المؤمنين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم جاهلون قالوا سلاما، فهذا ذكر في يعني هذه السورة تفرق، فرقت بين الشرك بين التوحيد والشرك، وذكر فيها الظل والشمس، الليل والنهار، العذب والملح، وكما ذكر فيها تعنت المشركين ذكر ما يقابله وهو خضوع المؤمنين وصفات عباد الرحمن. ثم سورة الشعراء فيها التأييد بالآيات للمرسلين مع هلاك الآتي كما قال الناظم، ففيها قصة موسى وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب، فيها قصصهم مع أقوامهم وأن الله أيدهم وأهلك أقوامهم. ثم جاء التنويه بأعظم آية وهي القرآن الكريم وإنه لتنزيل رب العالمين، وتنزيهه عن أن يكون من كلام الشياطين أو أن يشابه كلام الشعراء أعظم كلام عند كفار قريش وعند العرب آنذاك هو الشعر. وانظر إلى حال الشعراء هنا في هذه الآيات، والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا، ثم جاء الاستثناء الذي يرفع اللائمة عن مؤمنين من الشعراء. فأين شعر هؤلاء الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون؟ أين شعرهم؟ كلام رب العالمين. وانظر هنا إلى أنه دائما شعيب يعبر عنه بالأخوة لقومه، يعني وإلى مدين أخاهم شعيبا، هكذا في الأعراف وكذلك في هود وكذلك في العنكبوت وإلى مدين أخاهم شعيبا، لكن هنا في سورة الشعراء قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، لم يقل إذ قال لهم أخوهم شعيب، إذ قال لهم شعيب. ما السبب في هذا؟ أحسنت، يقال أن أصحاب الأيكة هم يعني عموا من مدين، ذكر أنهم قوم آخرون لكن هذا يعني لم يثبت، ما أرسل إلى أمتين، أرسل إلى أمة واحدة. نعم شيخنا، وأنه على السؤال هنا لا يذكر باسمه وإنما نسول ما كان يعبدون فقال أصحاب الأيكة. نعم نعم، إذا قيل أخوهم قد يوهم أنهم معهم في عبد. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم، هو نفسه يعني لما أضاف القوم إلى الشجرة التي عبدوها قطع الصلة بينهم وبينها، لما ذكر أنهم أصحاب الأيكة وهي معبودهم قطع الأخوة. وقيل إنه أرسل إلى أمتين لكن ظهر أنه ليس كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها وكان كل قوم كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. ثم بعد سورة الشعراء سورة النمل، وفيها التذكير بامتنان على النبيين، خص موسى بتكليمه، خص سليمان بما علمه من منطق الطير وما حباه من ملك، وفيها امتنان بالقرآن من أولها طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين، بعدها وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وفي آخرها وأن أتلو القرآن. وقد برز يعني في سورة النمل برزت الدعوة إلى التفكر في آيات الله التي أعظمها القرآن. التفكر في آيات الله يقود المسلم إلى تحقيق العبودية لله. نملة تتكلم، هدهد يدعو إلى توحيد الله، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به، لماذا؟ لا يأتيه بماذا؟ نعم بعرش ملك السبع. نعم أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن يرجع إليه طرفك. دابة تكلمهم أن الناس كانوا بآيات لا يوقنون، هذه آيات عظيمة. فالسورة دعوة يتفكر في آيات الله حتى يحقق المسلم عبودية الله تعالى. وانظر في آخرها قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. ثم جاء سورة القصص وفيها التمكين للمستضعفين، وفيها وعد للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالنصر والتمكين، وذكرت في أولها القصة التي تورث اليقين في القلوب. هذا البحر الهائج الذي هو محل للهلاك يتحول إلى محضن لموسى عليه السلام، ويأخذه إلى قصر فرعون. فرعون قتل آلاف الأطفال حتى لا يوجد هذا الطفل، ثم إذا بهذا الطفل يتربى في بيت فرعون رغما عنه، ويبحث عن سبب حياته المرضعة، ثم تكون المرضعة هي أم موسى. سبحان الله، الله غالب على أمره. فذكر استضعاف موسى وهو رضيع، ذكر أيضا الاستضعاف لما قتل القبطي وخرج خائفا، ثم استظل تحت ظل الشجرة ودعا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مشاهد الاستضعاف واضحة في سورة القصص، وقرر فيها إهلاك الظالمين وقهرهم بالمستضعفين وتمكين الله عز وجل للمستضعفين. لذلك انظر في آخر السورة إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني هذه القصص فيها عبرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكما أخرجت من مكة فإنك سترجع إليها، سترجع مرة أخرى إليها، لرادك إلى معاد. معاد فسر بمكة، وقيل هو البعث. ثم ختمت بالتوحيد، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ثم جاءت سورة العنكبوت، كان امتحن الله موسى في سورة القصص، فالامتحان سنة كونية، وجاء تقرير هذا في سورة العنكبوت. لذلك العلماء يسمون سورة العنكبوت بسورة الابتلاء. كل ما يتعلق به العبد من دون الله تعالى يظن أن فيه المخرج من الفتنة فهو كخيوط العنكبوت، حاله كحال من يتعلق بخيوط العنكبوت. خيوط العنكبوت لا تغني من حر ولا من برد، وليس فيها ظل. فكذلك المؤمن الذي يتعلق بغير الله ولا يتعلق بشيء، فهذه إشارة إلى وهن الشرك وأهله. ذكر فيها الفتن، أعظم فتنة فتنة الشرك، ومن أقرب الناس وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فارتعهما، فتنة الناس ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فتنة طول المدة مع عدم النصر، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فتنة الابتلاء بطغيان الشهوة هي قصة قوم لوط، فتنة أهل الكتاب الذين يجادلون بالباطل. ثم ذكر المخرج من كل هذه الفتن، ما واجبك أمام الابتلاء، كيف تخرج سالما من هذا الابتلاء، والذين جاهدوا فينا لنهدينه سبلنا. والذين جاهدوا فينا، المجاهدة هذا وصف، لنهدينه سبلنا هذا حكم، واقتران الوصف بالحكم مؤذن بعلية الوصف بالحكم. إذن ما علة الهداية؟ كيف تحصل الهداية؟ بالمجاهدة. ثم كما أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فكذلك من القواعد المقررة أن الحكم يدور مع علته، أن الحكم يدور مع علته قوة وضعفا، فكلما كنت أعظم مجاهدة كنت أعظم هداية. إذا لم توطن نفسك على العمل، على تدبر القرآن والإكثار من قراءته، على الاجتهاد في طلب العلم، على الإحسان إلى الناس، على الصيام والقيام والإكثار من الدعاء، على إطاعة السجود، لن تشعر بزيادة الإيمان. القراءة في أعماق القلوب هذا أمر طيب، لكن لن تشعر بحقيقة المحبة في قلبك، والخوف والرجاء والخشية والشوق إلى الله سبحانه وتعالى إلى آخر هذه المعاني، لن تشعر بها إلا إذا جاهدت نفسك على العمل بالعلم، إلا إذا جاهدت نفسك على الإكثار من قراءة القرآن وتدبره وطول الصلاة وإطالة السجود والإكثار من الدعاء نحو هذه الأعمال. المبتلى الذي يرى الاضطرابات والفتن يحتاج إلى يقين في قلبه، فجاءت سورة الروم ترسخ اليقين بأن الأمر لله، بأن الأمر لله من قبل ومن بعد. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض، يعني أقرب أرض الشام إلى بلاد فارس، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. كان يقال آنذاك إنه يستحيل أن ترجع الروم وتنتصر مرة أخرى، هذا بالنظر إلى الأسباب. لكن ماذا قال الله؟ وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، الأمر كله لله، يصرف الأمر كيف يشاء. وكان المسلمون يحبون انتصار الروم لأنهم على الأقل أهل كتاب، فهم أحسن حالا من الفرس الذين هم أبدا في النار. فهذه السورة ترى فيها تقلبات عجيبة، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا الآيات، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، يخلق ما يشاء. أهم هذه التقلبات والفتن، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يعني إذا وفقك الله غدا الدعوة وأريد منك أن تبذل شيئا من دينك لحظ عاجل، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. إذا حدثت المسلمة نفسه بالمعصية وتاقت إليها، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. كل من يدعوك إلى معصية بقوله أو بفعله فهو في الحقيقة من سفهه، هذا سفه في الحقيقة، فاصبر ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وفيها مثل عجيب في هذه السورة، مثل عجيب، قال الله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، هل لكم من عبيدكم ومماليككم من يشارككم في أموالكم بالسوية فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، تخافون من عبيدكم وخدمكم كما تخافون من الشريك الحر، هل ترضون لأنفسكم من عبيدكم بهذه المشاركة أن يشارككم في أموالكم، خادمه يشاركه في ماله، وقد يشاركه في زوجه وولده، هل يرضى بهذا؟ لا ترضى بهذا. طيب كيف ترضى لربك بشريك معه في حقه الخالص وأنت لا ترضى أن يشاركك أحد في حقك الخالص؟ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. الشرك قلب للحقائق. ثم لما قرر في سورة الروم أن الأمر لله من قبل ومن بعد، يعني هذا التقليب، لا تظن أن هذا التقليب للأمور يقع جزافا هكذا بلا تقدير ولا حكمة. هذا التقليب ليس هكذا عبثا، بل هو مربوط بحكمة الله تعالى. فجاءت سورة لقمان تقرر الحكمة، تقرر الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه في مكانه المناسب. وأعظم الحكمة وضع العبادة في موضعها. التوحيد هذا أعظم حكمة. ذلك موعظة لقمان موعظة حكيمة، ابتدأت بالتوحيد، يا بني لا تشرك بالله، فشملت العقيدة، شملت العبادة، أقم الصلاة، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ورأس الحكمة توحيد الله وشكر نعمته. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال مجاهد في النعمة الباطنة هي لا إله إلا الله، وفيها قوله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث وكل حديث يصد عن دين الله فهو من له الحديث، مثلا الجدال بالباطل من له الحديث. وأولى ذلك الغناء، فالغناء في الحقيقة قلة عقل وهو مصادم للحكمة. لذلك أقسم ابن مسعود ثلاثا أنه هو الغناء، والله الذي لا إله إلا هو إن له الحديث لهو الغناء. ثم جاءت سورة السجدة وفيها الشكر الحقيقي، وفيها أن الشكر الحقيقي إنما يكون بالعبودية لله، فيترسخ اليقين في القلب. وانظر إلى أسلوب القوي في ترسيخ اليقين، تنزيل الكتاب لا ريب فيه، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، الذي وكل بكم. والبصر هنا أيضا تقدم على السمع، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا، كما تقدم في سورة الكهف. يعني البصر أقرب إلى اليقين، فالمجرمون يوقنون، لكن متى؟ حين لا ينفعهم يقينهم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا، لكن لا ينفع ذاك اليقين. متى يكون اليقين النافع؟ إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. وفيها الخلق وأحوال البشر، فيها بيان حقيقة الخلق وأحوال الإنسان في الدنيا والآخرة، وهذا فيه إيقاظ للقلب وبعث على الإيمان وترسيخ اليقين كما سبق. ثم جاءت سورة الأحزاب التي ترسخ الاستسلام لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها تعظيم الرسول وتعظيم أهل بيته. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فهذه السورة ترسخ الاستسلام لله. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيار من أمرهم، حتى أهل النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يتمنون أن لو استسلموا لله وللرسول في الدنيا. ولذلك جاءت هذه السورة بإبطال العادات التي استحكمت في تلك المجتمعات من الظهار مثلا والتبني، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. وذلك كله يرجع إلى التسليم لله والرسول، وفيها تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم أهل بيته. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السلام عليكم. وعليكم. وعليكم أحسن الله. نعم شيخنا. أول من جاي في لا إله إلا الله. في آية ألم تروا ألم تروا زكاة خلاص زكاة ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال في النعمة الباطنة قال هي لا إله إلا الله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.